بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله، أما بعد، فقد كنت في الحلقة السابقة بدأت أو شرعت في الحديث عن الحقوق التي أو الحقوق داخل الأسرة، وقدمت لها بمقدمة وأشرت إلى القاعدة الأساسية في هذا الأمر، وهي التسوية فيما بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين. ولذلك نرى أن بين الزوجين أو على كل من الزوجين حقوق مشتركة متساوية، وهناك حقوق للزوجة على الزوج وهناك حقوق للزوج على الزوجة بحسب وجه الاختلاف. فهناك المشتركة بحسب التساوي والمختلفة بحسب الافتراق. فالحقوق المشتركة بين الزوجين، أولا حل استمتاع بعضهما ببعض، فهذا أصلا عليه عقد الزواج أو عقد النكاح على هذا الأمر. الأمر الآخر هو التوارث بين الزوجين، فكل منهما يرث الآخر، طبعا على تفاوت في هذا الإرث، ولكنهما يرثان، يرث كل منهما من الآخر، ولكل منهما حق هذا الإرث. الثالث حفظ أسرار الزوجية. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكون الرجل يخلو بامرأته ثم يظهر للناس ويخبر بما كان بينه وبين امرأته حينما أفضت إليه وأفضى إليها. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنما هو شيطان لقي شيطانه في بعض الطريق فقضى حاجته منها، فقالوا يا رسول الله إنهم لا يفعلون وإنهن لا يفعلن، يعني هم يتحدثون بما يكون من أسرار الفراش. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وبين أن هذا ما ينبغي ألا يتحدث فيه، فهو سر ينبغي أن يكتم وأن يحفظ وخاص، ولا يجب أن ينتهك هذا الشيء. فلا يجوز للزوجة أن تخرج هذه الأسرار، ولا يجوز للزوج أن يحكي هذه الأسرار، فهي مما يجب على الجميع على حد سواء، على الزوج والزوجة، حق للزوج على الزوجة وحق لزوجتي على الزوج على حد سواء. كذلك من الأمور حسن المعاشرة من قبل الزوج ومن قبل الزوجة. فاللطف والتودد المتبادل من الزوج أن يكون لطيفا مع زوجته ومداعبا لها ومرفها عنها وحريصا على أنسها وسعادتها وإلى آخر وسرورها وجلب السرور إلى نفسها، وكذلك هي أيضا تحرص على جلب السرور إلى نفسه وإلى إسعاده وإلى يعني فلا يعني تقدم من السلوكيات ومن الأمور ما يسيء إليه أو ما يضر أو يخدش مشاعره أو يؤذيه أو يجلب له الحزن، وكذلك هو ينبغي أن يكون بهذا الشكل. من الحوادث العجيبة التي وقعت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، كان شخص اسمه أبو طلحة رضي الله عنه، كان مسافرا وكان له ابن مريض، فمات الابن وهو في سفره، فلما جاء قال لزوجته ما فعل ابننا؟ قالت هو بخير حال. ثم هيأت له طعامه وفراشه، فلما قضى وطره منها واستأنس وكان في غاية السعادة، قالت يا أبا طلحة إن عجبت من شأن جيراننا. قال وما شأنهم؟ قالت إنهم تركوا عندنا أمانة، فلما طلبها أهلها غضبوا. قال كيف؟ لماذا يغضبون؟ أليست هذه أمانة واجبة الأداء؟ قالت فإن ابنك أمانة الله عندك. فإن ابنك أمانة استردها الله عز وجل. فكان من جانبه الرضا بهذا القضاء والقدر والتسليم لأمر الله عز وجل. انظروا كيف تصرف هذه الزوجة الحكيمة وكيف أدت إلى يعني أنس زوجها وراحته، ثم قدمت له دليلا عقليا مقنعا يخرجه من الحزن ومن الجزع ومن الطبيعة والجبلة الإنسانية في الجزع حين حلول المصائب إلى التسليم والرضا والإيمان. فهكذا يعني هذا الشأن وهذا السلوك، حينما المرأة مثلا إذا جاء زوجها إلى بيتها لا تجابهه إلا بكل شيء يمكن أن يدخل السرور إلى نفسه وأن يدخل المحبة وأن يزيد المحبة واللطف، لا تواجهه بالمشكلات والقضايا، ويمكن أن تقدم المشكلات وحلولها بطريقة حوارية جميلة مقنعة عقلية، تجعلهما يصلان إلى الحل السليم ويتضافران في الوصول إلى حل المشكلة، بما يجعل حياتهما سعيدة وجميلة. وكذلك الرجل حينما يتعرض لضغوطات ومشكلات وكذا، لا بد أن يعني لا يدخل بمشكلاته إلى بيته، يضعها عند بابه ويدخل سليم الصدر مفتوح النفس طيب المشاعر، يوطن نفسه على هذا الشيء، فإذا كان أيضا سيلقى وجها جميلا مشرقا محبا سيزول ما به بإذن الله، فيكون بيته بيت سكينة وسعادة وأنس وإشراق وحنان ومحبة. أيضا مما ينبغي أن يكون بين الزوجين مما هو من متطلبات أو متطلبات المشتركة أو من الحقوق المشتركة، الأناقة. يعني لا يكون الرجل أنيقا ونظيفا معطرا مسرحا لشعره، حريصا على أن يكون طيب الرائحة جميل المنظر. قال ابن عباس، قالوا لماذا مثلا يكون لك جمة وتسرح شعرك وكذا؟ قال إني أحب أن تكون أو تتهيأ لي، وأنا أتهيأ لها بما تحب أن تتهيأ به لي. فإذا هذا أمر أساسي، كما أنك تود أن ترى امرأتك في كامل زينتها، فهي أيضا تود أن تراك في كامل زينتك، وهذا جالب للمحبة ومكون للروابط بشكل أقوى إلى آخر ذلك. فإذا ليست الأناقة مطلوبة من المرأة وحدها، وإنما مطلوبة من المرأة والرجل على حد سواء. يجب أن تكون المرأة متأنقة لزوجها، ويكون الرجل متأنقا لزوجه، مهيئة له ظروفه، ويجب أن يهيئ لها الظروف، وهكذا يساعدها وتساعد في هذا الأمر. كذلك الخدمة، يعني قد بعض الرجال يأنف من أن يخدم امرأته، وهذا أمر عجيب. الإسلام جعل الرجل الذي يخدم أهله ويعينهم من خير الرجال، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. والخير الذي يعين أهله على ما يقومون به، لأن هذا ليس من واجبات المرأة، كونها تطبخ لك وتعمل لك وتنظف منزلك وترتب فراشك، هذا من العشرة بالمعروف ومن الإحسان، وليس من العدل، ليس من مفترضات ومقتضيات العقد. فإذا كما أنها تحسن إليك، لابد أن تكون تقابل الإحسان بالإحسان. جاء أحد الناس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم، فأراد أن يشتكي إليه امرأته، هذا الرجل يريد أن يشتكي امرأته، فلما أقبل إذا بامرأة عمر الخطاب وقد رفعت صوتها عليه، فولى. وكانت البيوت قصيرة ويرى أو فيها منافذ يرى منها القادم والذاهب، فدعاه عمر الخطاب وقال ماذا تريد ولماذا نكست على عقبيك؟ قال يا أمير المؤمنين، جئت أشتكي من زوجي، فإذا بي أرى زوجتك وقد أطالت لسانها عليك فاقتنعت ورجعت. قال يا أخي، إنها تبسط فراشي وتهيئ طعامي وكذا، فأنظر إلى الجانب الحسن وأعفو عن الجانب السيء. ولذلك في الحديث الشريف لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا. فوازن دائما بين الجانب الحسن والجانب السيء، تحمل السلبي من أجل الإيجابي، وانظر دائما إذا جاء السلبي استحضر الإيجابي فيندفع عنك شر السلبي، وهكذا. فالحياة أخذ وعطاء، لا بد فيها من منغصات، ولكن الحكيم من يتجاوز المنغصات إلى الأحسن، ويوازن بين السيئات والإيجابيات، وينتقل دائما إلى المرحلة الجميلة ويحاول امتصاصها. ولكن كلنا ناقصون وكلنا فينا ضعف، لكن ينبغي أن نحاول ونحاول حتى نتجاوز دائما السلبيات. فهذه من الأشياء التي وجه إليها الإسلام، هو أيضا كما قلت إعانة المرأة وخدمتها فيما تحتاج إليه. أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خلفه النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى معاركه، لأنه يعني استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف من في إحدى معاركه، كان قائما على خدمة زوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، فلما ماتت عوضه النبي صلى الله عليه وسلم عنها وزوجه أم كلثوم، فكان في خدمتها يمرضها، جلس يمرضها، تخلف عن الجيش وعن الجهاد من أجل أن يمرض زوجته. وهكذا إذا خلق المسلم، وهكذا تكامله مع زوجه. كذلك في الصلة بصلة من يصل من صلة أقاربها وذوي أرحامها، وهي تصل أقاربه وذوي أرحامه، لا بد أن يكون بينهما هذا التكامل حتى تسود المحبة وتظهر، ولو قطعت أرحامه لظهر أثره في أسرته، ولو قطع أرحامها لظهر أثرها في أسرة كذلك أسرة الرجل، وهكذا التقاطع لا خير فيه، والتواصل خير كله والتراحم خير كله وبر كله. فهذه جوانب مما ينبغي من الحقوق المشتركة بين الزوج والزوجة. هناك حقوق للزوج على الزوجة، حقوق للزوج أنه إذا أن تطيعه في غير معصية الله، ما دام أمرها بخير وببر فالمفترض أن تطيعه، وإن كان لها رأي مخالف تناقشه بعقلانية وبحكمة، تناقشه بعقلانية وحكمة، ليس الطاعة المقصود بها انسياق بعمى، وإنما قد يظن الرجل أن في هذا خير ويأمرها به، فهي قد يظهر لها من جانب أن هذا الأمر فيه جانب نقص، فلا مانع من أن تناقشه فيه وبحكمة وبتعقل، فربما أقنعته لهذا الشيء، ولا سيما أن المرأة اليوم لم تعد هي تلك المرأة التي لا تعرف ولا تفهم ولا تعلم، يعني أصبحنا النساء في درجة عالية، ومنهن الكثير ممن يفقن الرجال تعلما وحكمة ودراية، فإذا يعني ليست المرأة في يعني واجب عليها الطاعة هكذا بدون أو التسليم، لأن الأمور التي أمرها بها الرجل ليست كلها نصوص وقطعية ونهائية، إنما أمور قابلة للنقاش، لكن إذا كانت من المعروف ورأت المرأة أن ذلك خير فإذا لم يكن من الممكن أن تناقشه، وعلى الرجل أن يحتمل ويناقش، فإن أقنعته طيب، وإن أقنعها طيب، وسارت الحياة بسكينة وود واحترام. أيضا عدم الخروج إلا بإذنه، فمن حقه ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهن أسيرات عندكم، فموجب العقد أن تكون للزوج، موجب العقد أن تكون حاضرة في طلبه، فإذا أذن لها في الخروج تخرج. أيضا من الأمور التي ينبغي عليها أن تجيبه إذا دعاها إلى فراشه، لا تتلكأ، وإن كانت غير قادرة تحاول الاعتذار إليه بلطف وتبين يعني ما هي فيه من حالة أو مرض أو تعب أو تغير مزاج نفسي، لا ترفضه رفضا هكذا بدون مبرر، فهذا أدعى، لو رفضته بدون مبرر أدعى إلى النفور وإلى تقاطع العلاقات وإلى وجود الكراهية والبغضاء، لكن يجب أن يكون حتى عدم الاستقبال لهذا الطالب أن يكون بلطف وبذوق وبأدب، وأيضا الرجل يجب أن يتفهم المرأة وشعورها، فليست في كل الأحوال قابلة للأنس معها، فقد تكون في حالة نفسية صعبة، وقد يكون فعليه أن يدفع هذه العوارض بطريقة خاصة ويحاول أن يستجلب الشرور لنفسها، فهذه الأمور ينبغي أن لا تكون غائبة، لا يكون الرجل يتعسف في هذا الأمر أنني إذا طلبتها يجب أن تجيب في أي حالة كانت، لا يعني هذا لا يتفق مع سنن الله عز وجل، لا السنن الكونية ولا السنن الدينية، لأن الناس تختلف أمزجتهم بحسب الأوقات وتغير هذه الأمور، فلذلك لا بد أن يكون هذا مراعا وحاضر لدى الزوج ولدى الزوجة. من الأمور التي ينبغي أو حق للزوجة على الزوجة أن تحفظه في نفسها، تحفظه في نفسها فلا يحدث منها ما يسيء إلى الرجل في سمعته وفي عرضه وفي فراشه، فلا توطئ بيته من لا يرضاه ولا تتصل بمن لا يرضى، وإلى آخر من هذه الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة المرأة فتحفظ نفسها لزوجها، فلا تبيح نفسها لغيره، وكذلك أن تحفظه في ماله، فلا يعني تأخذ منه بغير وجه حق، ولا تفرط فيه، ولا تبذره تبذيرا، وإلى آخر من الأمور التي ينبغي أن تكون حاضرة عند الزوجة، فهي مؤتمنة على هذا المال، تتصرف فيه بعقل وحكمة وبحدود الواجبات. أيضا من الأمور ألا تصوم تطوعا إلا بإذنه، لأن قد يستدعيها في أي وقت، فلذلك حينما تريد الصيام تطوعا عليها أن تستأذن زوجها، لأن من حقه، لأن يعني له حق فيها، وبالتالي لا يجوز لها هذا الأمر إلا بإذنه. تلك هي أهم حقوق الزوج على الزوجة، والتي كما قلنا يجب أيضا أن يكون حاضرا في ذهن الزوج ألا يتعسف في استعمالها، ألا يتعسف في استعمالها، وأن يكون أن يستحضر العدل والإحسان في هذه الأمور وهو يتعامل بهذه الحقوق أو يطالب زوجته بتنفيذ هذه الحقوق، أن يكون ابنها على العدل والإحسان، يكون ابنها على العدل والإحسان وأن يكون حاضرا في هذا الأمر. فالعدل أن لها مثل الذي عليها، والإحسان إجراء هذه الحقوق أو طلب هذه الحقوق وفعلها بجمالية وبحسن وبلطف يجعل الحياة جميلة ويسبقها بالجمال. حقوق الزوجة على الزوج لها عدة حقوق. أولها المهر، أولها المهر حين العقد بها، فيفرض لها مهرا معين، ويكون المهر بحسب ما يتراضيان عليه، قد يكون قليلا وقد يكون كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج الصحابي على الصحابية بما معه من القرآن، أن يعلمها آيات، هذا مهرها، وقال له التمس ولو خاتما من حديد. وقد يكون المهر كثيرا أو قليلا، هذا بحسب ما يتراضيان عليه. الأمر الآخر تأمين السكن لها، لابد أن يكون لها مسكنا مناسبا لها، مناسبا لها، فيعني لا يسكنها مثلا فيما هو دون سكنها، ولا تطالبه فيما هو فوق طاقته، ولا تطالبه فيما هو فوق طاقته. فهذه الأمور من الأمور التي ينبغي أن تعلم. الأمر الآخر النفقة، النفقة بالمعروف، فالنفقة في المجتمع الفقير ليست في المجتمع الغني، وفي الطبقات الفقيرة ليست في الطبقات الغنية، وكل بحسبه. فالنفقة أيضا بالمعروف، بالمعروف وبما لمثلها، بما لمثلها. كذلك من الأمور العدل، أن يكون عادلا في إيصال الحق، وأن يكون عادلا إذا تزوج غيرها، إذا تزوج غيرها، لأن الرجل له حق التعدد، له حق التعدد، يعني تزوج إلى أربع، هذا شرع الإسلام. فإذا هذا الشرع اللي هو الزواج إلى أربع مشروط بالعدل، إن لم يستطع الإنسان العدل لا يجوز له أو لا يحل له أن يتزوج أخرى. وهذا من الأمور التي قد يتساهل الناس فيها، وهي وينتهكون فيها محرما وشرطا شرطه الله عز وجل على الزوج، وقال له إن لم تستطع لا تتزوج. قال عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع وشرط، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فشرط ذا، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فإذا أنست من نفسك العدل والدقة فيه والصرامة فيه فيجوز لك أن تتزوج وأن تعدد، وإن لم تأنس من نفسك العدل فلا يجوز لك ذلك. فإذا العدل أساس في مسألة التعدد، والتي قد يفرط الناس فيها ولا يراعون حكم الله عز وجل في هذا الأمر مع تحريم الله سبحانه وتعالى وتشديده فيه. الأمر الآخر أيضا حقها في الإعفاف، فأن يعفها، هذا أمر يعني من يؤدي لها إشباعها، ومن حقها أن إذا لم يشبعها أو إذا لم يعفها أن تطلب الانفصال منه. لذلك حتى حدد الله عز وجل لمن يؤلون من نسائهم، والذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله عزيز حكيم، فإن الله عليم حكيم، وإن عزموا الطلاق فإن فاؤوا فإن الله عزيز حكيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله عليم حكيم. الـ الـ الـ الـ يعني بين الأمرين، أربعة أشهر بعدها لا بد أن يحد حد، إما أن يكون الانفصال، وإما أن يرجع عن حلفه بأن لا يطأ زوجته، حلفه بأن لا يطأ زوجته، إما أن يرجع وإما أن يطلق، أحد أمرين، إن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. هذان هما الأمران، فإذا لا ينفصل برغبته أو يحرم المرأة من هذا الحق برغبته مدة طويلة تفوق عن أربعة أشهر، وإلا لا بد أن يكون لذلك حد. فهذا من الأمور الأساسية، وعليها عقد الزواج كما سبق أن أشرنا، وأن هذا من الحقوق المشتركة للاستمتاع، استمتاع الطرفين بالآخر من الحقوق المشتركة. ولذلك لا يجوز للزوج أن يحرم زوجته، كما لا يحل للمرأة أن تمتنع عن زوجها بغير وجه حق، لن تمتنع عن زوجها بغير وجه حق. الأمر الآخر الإذن لها بالزيارة، إذن لها بزيارة أهلها. الأمر أيضا أمر آخر أو حق آخر هو حرية التصرف، لا يكون الرجل أو يظن الرجل أن من حقه أن يتصرف في مال المرأة أو في رأيها أو في دينها فهذه حقوق مضمونة للمرأة، حق الدين وحق الرأي وحق التفكير وحق التصرف في المال والذمة الكاملة للمرأة، كلها لها، لا يجوز. ولذلك لو تزوج كتابية من أهل الكتاب وأرأى أو أراد أن يجبرها على الدين، لا يحق له ذلك، لا يحق له ذلك أن يجبرها على الدين. إن دخلت طواعية فذلك شأنها، وإن لم تدخل طواعية فلا يجوز له أن يجبرها على هذا. كذلك لا يجوز له أن يمنعها من إبداء رأيها بحق أو التصرف في مالها، فهذا لا دخل للزوج فيه. البعض، بعض الأزواج يظن أنه بمجرد زواجه أنه يستطيع أن يتحكم في زوجته فلا تتصرف في مالها إلا بإذنه، وهذا من التعسف ومما لم يأذن به الله عز وجل. هناك في الأسرة جوانب أخرى، حقوق الأبناء على الآباء وحقوق الآباء على الأبناء. هناك حقوق، منها طبعا حق الانتساب، ولذلك شدد في من انتسب إلى غير أبيه، لعن الله من انتسب إلى غير أبيه. فهنا النسب أو الانتساب إلى الأب هو حق للأب أن الابن ينتسب إليه، وحق للابن، لا يجوز للأب أن يرفضه، لا يجوز للأب أن يرفضه، فما دام ولد على فراشه فهو ولده. أيضا من الحقوق التسمية، أن يختار الاسم الحسن لمولوده سواء كان ذكرا أو أنثى، لا بد أن يختار المولود الحسن، الاسم الحسن لهذا المولود. كذلك مما يجب عليه تحمل رضاعته وتحمل حضانته. فلو أبت المرأة مثلا الزوجة، يعني حينما تكون مثلا مطلقة، لم رفضت أن ترضع الأولاد أو رفضت أن تحضنهم مثلا، فهنا يجب على الزوج أن يرضع أو يتدبر أمر رضاعة ابنه ويدفع الأجرة لهذا الرضاع، وكذلك للحضانة. للأم حق الحضانة لو افترق مثلا، لا بد أن تكون هي أولى، لأن الطفل في المرحلة الأولى يحتاج إلى الحنان وإلى المحبة والعطف، وهذا يتوفر عند الأم بشكل أكبر لأنها المرافقة أكثر له والتي يمكن أن تعطيه هذا الجانب، في حين الأب يكون فاقدا له في الغالب، وبالتالي أعطيت حق الحضانة. من الأمور التي للأولاد أيضا العقيقة عنهم حينما يبلغون السابع أو مضاعفاته، فيعق عنهم أو يقدم العقيقة التي هي شاة أو شاتين، شاتان للغلام وشاة للأنثى، ثم الختان للذكور، والنفقة للأولاد، واجب النفقة كذلك. يمكن أن نشير إلى جوانب أخرى، العدل، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أحد الصحابة وأراد أن يعطي أولاده شيئا، أحد أولاده، قال أكل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد على ذلك، قال أكل ولدك أعطيتهم مثله؟ قال لا، قال فإني، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال فإني لا أشهد على زور، على زور، فإني لا أشهد على زور. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك واعتبره زورا أن يعطي أو بعض الأولاد شيء ويحرم بعض الأولاد، وهذا يقع فيه بعض الناس حينما يفاضلون أولادهم مفاضلة، فيعطون البعض أشياء ويحرمون البعض من أشياء أخرى، والمفروض هو العدل في التسوية بين الأولاد كلهم، لا يعطي أحدا إلا ويعطي البقية مثل ما أعطى. المسألة الأخرى، وهذا له سر عظيم، حتى لا يكون هناك أحقاد بين الأولاد، يحقد بعضهم على بعض ويغضب بعضهم على بعض ويحسي ويمكر بعضهم ببعض، لكن إذا كانوا يعاملون بوجه عادل لم يشعر أحدهم بالتفاوت، وهذا أمر دقيق وحكمة عظيمة من حكم الشرع في إجراء العدل بين الأولاد. كذلك الإحسان، الرأفة والرحمة والتودد واللطف، وكذلك استنكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الذي قال أتقبلون صبيانكم، لما جاء أحد الأعراب وقال أتقبلون صبيانكم، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال أتقبلون رضي الله عنهما، قال أتقبلون صبيانكم، قال فإني لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال: وهل أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه من الرحمة، تقبيل الأولاد والعناية بهم وضمهم إلى الأحضان وإعطائهم الحنان وإفاضة عليهم وتليين الوجه لهم ورعايتهم والمزاح معهم والتلطف بهم إلى آخره. كذلك من حقوقهم على آبائهم بعد أن يموتوا مسألة الإرث، فهم يرثون من آبائهم كما أن آبائهم يرثون منهم. فهذه هي صفات أو الحقوق الواجبة للأبناء على الآباء، قلناها باختصار وبإيجاز. وكذلك للآباء حقوق مدارها على الإحسان، مدارها على الإحسان. لذلك الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، بالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالعلاقة مع الوالدين قائمة على الإحسان إليهما، لأن الإنسان لا يمكن أن يفيهما حقهما. وسأستكمل ما بقي في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.